السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وفي رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع، قال عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا يبين فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين مبني على النصيحة، والنصيحة وتوجيه التذكير والإرشاد لكل مسلم ترى عليه نقصا أو تقصيرا أو وقوعا في خطأ، تحب لها الخير كما تحب لنفسك. ولذلك جاء في الحديث: حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك وإذا استنصحك فانصح له. يعني إذا طلبك من النصيحة أو المشورة فعليك أن تشير عليه بما تعلمه خيرا له، نصحا له، لأن المؤمن لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن الحديث بين أن النصح شامل أولا لله، ثم لكتابه، ثم لرسوله، ثم عامة المسلمين، أئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لله هو أن تعلم حق الله عز وجل عليك وتعمل به وتدعو إليه وتوجه عباد الله إلى ما يجب لله عليهم من الحقوق من حسن العبادة والإخلاص وصدق المعاملة معه عز وجل في السر والعلن، بأن تأمرهم بتقوى الله وتحذرهم من معاصيه، وأن تدافع عن دين الله، وأن تحمي دينه عز وجل من كل من أراده بسوء من قول أو فعل، وأن تصدق مع الله في السر والعلن. النصح لله هو أن تصدق مع الله ومعاملته في السر والعلن، وأن تتقيه حيثما كنت، وأن تدافع عن دينه ما استطعت، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بالله عز وجل، وأن تحذر من معصيته خوفا منه ورجاء فيما عنده. النصح لكتاب الله هو العمل بكتاب الله وحمايته والدفاع عنه واحترامه وتعظيمه وتدبره والرد على كل من أراده بسوء من قول أو فعل، لأن كتاب الله هو حبله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، كلامه عز وجل منزل غير مخلوق، فحمايتك لكتابه دليل على محبتك لله وتعظيمك له، لأن كتاب الله كلامه وفضل كلامه على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وإذا أردت أن تعرف مكانك عند الله فاعرف مكان القرآن عندك، فإنك حيث تعظمه فإن الله عز وجل لا يضيع لك أجرا، فحافظ على كتاب الله وإياك أن تمتهنه أو ترضى بإهانته، فإنه يجب عليك أن تؤمن به وتعمل به إيمانا وتصديقا وانقيادا. فخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا محبته وصدق متابعته والدفاع عنه وعن سنته، وأن تكون سائرا على منهاجه فيما تحب أو تكره. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذا هو صدق المحبة وصدق المتابعة. صدق المحبة دليلها صدق المتابعة، فلا ترضى أن نبيك صلى الله عليه وسلم يهان بقول أو فعل، أو تهان سنته أو تمتهن. فإن هذا من النصح لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تفضل أوامره التي أمر بها عليه الصلاة والسلام على كل ما تهواه نفسك، يعني تفضل وتقدم أوامره على كل ما تهواه نفسك، فإنه لا يصدق إيمانك ونصحك له إلا إذا ما تابعته متابعة خالصة صادقة يدل على إيمانك به. فإن من يدعي محبته وهو لا يتابعه فليس بصادق وليس بناصح له عليه الصلاة والسلام. وأما النصح لولاة الأمر فإنه أيضا مناصحتهم إذا رأيت منهم شيئا من التقصير، مناصحتهم فيما بينك وبينهم سرا لا علانية، وأن تأمرهم بتقوى الله وتوجههم لما تعلمه من أوامر الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، حرصا على نجاتهم وسلامتهم وإخلاصا في عملهم فيما بينهم وبين الله وما بينهم وبين الرعية. وخير أئمتكم كما يقول عليه الصلاة والسلام، خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يدعون لكم وتدعون لهم. وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، نعوذ بالله. وصلاح الراعي صلاح للرعية. يقول أحد العلماء أحد الأئمة: لو كنت أعلم أنني دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، يعني دعوت الله بها له، لأن الراعي إذا صلح فهو خير للرعية. وينبغي أيضا للأمة أن يتجنبوا معاصي الله حتى تصلح لهم أئمتهم ودولتهم، لأن هذا من أسباب الصلاح لهم أيضا. فإن كثرة المعاصي وارتكابها قد يكون عقوبتها أن تسلط السلاطين على الأمة. أصلحوا ما بينكم وبين الله يصلح الله لكم ما بينكم وبين خلقه. وأما النصح للأمة فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التناصح فيما بيننا. إذا رأيت إنسان مقصر في شيء، سواء من أقاربك أو من جيرانك أو غيرهم، وجهت له النصح والتذكير والموعظة الحسنة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد يكون لأهل اليد، يعني من لهم سلطة على الأمة، المسؤولين عن تنفيذ الحدود والأحكام. وأيضا لك التغيير بيدك أنت فيما يخصك في أهل بيتك من تأديبهم وتربيتهم. والله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ومن النصح أن لا ترضى لأخيك المسلم إلا ما ترضاه لنفسك، وهذا من كمال الإيمان، كما سمعنا في الحديث الذي ذكرته في أول الدرس، أنه من حق المسلم على المسلم إذا استنصحك فانصح له، لا تشير عليه إلا بما تعلمه خيرا له وما ترضاه لنفسك. وإذا استنصحك واستشارك في شيء لا علم لك به فأخبره بأنك لا تعلم عن ذلك شيء، لا تستحي ولا تغشه، ومن غشنا فليس منا. وليس ذلك من الغيبة والنميمة لو استشارك واستنصحك في شخص يريد معاملته والدخول معه، إما في زواج أو في جوار أو في بيع أو شراء شركة أو نحو ذلك، وسألك عنه لأنك تعرفه، يجب عليك أن تبين ذلك إذا كنت تعرف، أو إذا كنت ما تعرف فتعتذر وتقول: لا أعرف عنه شيء. واحذر أن تكذب مجاملة مداهنة مع ذاك وأنت تعرف، قل الحق وإن كان مرا، انصح. إذا استنصحك فانصح له، كما جاء في الحديث الآخر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه لما وكل رجلا يشتري له فرس، فجاءه بفرس جيدة وطيبة كما نقول نحن ممتازة، وقال إنه اشتراها ب300 درهم، وجرير بعبد الله رضي الله عنه كغيره من الصحابة أهل خيل يعرفون الخيل وأقيامها. فإذا الفرس تساوي 700 فإذا المشتري غبن البائع إما جهلا من البائع وإما حصل غلطة منه فباعها بأقل من ثمنها، والمشتري ربما كان عنده شيء من الحذق والمعرفة وصياغة الكلام، المهم أنه اشتراها بأقل مما تساوي بكثير، هو يرى أنه ناصح لمن وكله. لكن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وهو من أفاضل الصحابة ما رضي بهذا، لما رأى الفرس تساوي 700 وقد اشتراها له 300 قال لا، خذ الفرق وأعطه إياه، فإني بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فهذا من النصح. فليس من النصح أن تغبن أخاك وتخادعه وتفرح بأنك غلبته وأخذت شيئا من حقه، هذا من الغش لأخيك وليس من النصح. إذن ديننا مبني على النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات يرددها عليه الصلاة والسلام، وذلك يدل على أهمية النصيحة في الإسلام. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم. إذن يجب علينا أن نتصف بهذا الحديث، وهذا الحديث من الأصول التي بني عليها هذا الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، خرجه الترمذي وصححه الحاكم. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، خرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. هذا الحديث يدل على أمرين: أولا تقوى الله، فإنه لا يدخلك الجنة إلا تقوى الله، وتقوى الله معناه امتثال أوامره واجتناب نواهيه سرا وعلانية. تقوى الله هو أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تقوى الله هو العمل، هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد للرحيل. وخلاصة ذلك هو طاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، لأن تقوى الله تحميك من كل سوء، تحميك من المعاصي ومن الشرور والآفات ومن الأعداء. اتقوا الله، لأن تقوى الله هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم بالتوفيق والتأييد والنصر والنصر والتمكين. فمن كان مع الله فالله معه. هذا الذي يدخلك الجنة، تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق، كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. قد يدرك الإنسان بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني المحافظ والمداوم على الصلوات النافلة وصيام النوافل، لأن بحسن الخلق تجذب الناس إلى نفسك وتحببهم إلى دينك. حتى الكفار إذا رأوا حسن خلقك رغبوا بالدين بسببك. وهذا الذي حصل، أن كثيرا من البلاد الإسلامية فتحت وانقاد أهلها إلى الإسلام بسبب معاملة الصحابة رضي الله عنهم للناس بحسن أخلاقهم وتقواهم لله، لا يظلمون ولا يعتدون ولا يكذبون ولا يخادعون ولا ينقضون الميثاق، فرغبوا بالإسلام لأنهم خرجوا بذلك من الظلمات إلى النور. إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم، عندك مال، مالك لك، ما أحد يطمع فيه، لكنكم تسعوا الناس بأخلاقكم، الناس يحبونك ويقتربون منك بحسن خلقك وتواضعك وصدقك وأمانتك، يحبونك. حسن الخلق، بسط الوجه، تلقى أخاك بوجه طلق، ما تلقاه بوجه عبوس كأنك تخاف أن يأخذ ما بيدك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. التواضع والصدق والكرم والأمانة، كل ذلك من حسن الخلق. المؤمن لا يكون لا كذاب ولا خائن، لكن هذه من صفات المنافقين. حسنوا أخلاقكم يقترب منك، إذا حسد خلقك اقترب الناس منك وأحبوك وألفوك. الرسول عليه الصلاة والسلام جبله الله على مكارم الأخلاق وأفضلها وأكملها، وكان خلقه القرآن، يعني يطبقه أكمل تطبيق، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده. ولذلك قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، لأن الله مدح قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال فيها أيضا عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان صلى الله عليه وسلم يهابه من رآه ويحبه من كلمه. أول ما يرآه يجد هيبة له، لكن حينما يسلم عليه ويكلمه يألفه ويحبه، لأنه صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق، لا يتكبر على أحد. إذن الذي يدخلنا الجنة تقوى الله وحسن الخلق. إذا ما الذي يدخلون النار؟ نعوذ بالله منها، معصية الله وسوء الخلق. ما دام الذي يدخلك الجنة تقوى الله وحسن الخلق، فالذي يدخل النار العكس، معصية الله وسوء الخلق. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا أردت أن تقي نفسك وأهلك النار فعليك بتقوى الله وحسن الخلق. البشاشة وطلاقة الوجه ولين الجانب، معاملة الحسنة، إفشاء السلام لمن تعرف ومن لا تعرف، كل ذلك من مكارم الأخلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. المؤمن مرآة المؤمن، يرى فيه ما يسوءه. يعني إذا رأيت أخاك على خطأ في أمر من الأمور وجهه للخير وبين له ما تراه فيه من نقص أو عيب أو خطأ. المؤمن مرآة أخيه، لكن إياك أن تبحث عن العيوب وتستر المحاسن بمعنى تتجاهلها، لكن كن مرآة له بحيث أنك توجهه لما ينفعه وتقره على المحاسن والصفات الحميدة وتشجعه عليها وتعينه وتبصره بالمعائب إذا رأيت عليه شيء، وتكون قدوة حسنة بحيث أنك إذا أمرت بشيء تكون أسرع الناس إليه، وإذا نهيت عن شيء تكون أبعد الناس عنه، حتى تكون قدوة له ومرآة صافية. فلا تكن حريصا على كشف المعائب فقط وتستر المحاسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وعند الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان. يعني إذا كان عندك تريد أن تنفع الناس وتريد لهم الخير، فعليك أن تخالطهم وتدلهم على كل خير وتحذرهم من كل شيء، من كل شر، وتصبر على ما قد يحصل لك من الأذى. يعني تكون داعيا إلى أمر الله، محذرا عن معاصيه، صابرا على ما قد يحصل لك. من لأن الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو بنفسه يعمل عمل صالح ومع ذلك يوصي غيره بالحق ويوصيه بالصبر، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. فكونك تخالط الناس وتصبر على ما قد يحصل لك من الأذى، وتنصح وتأمر وتنهى بالتي هي أحسن، خير من أن تعتزلهم وتقتنع بصلاح نفسك فقط. لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حور النعم. فالذي يدعو إلى دين الله ويتحمل من أجل الله لا شك أنه أفضل ممن يكون صالحا في نفسه فقط. وقد ضرب المثل الأعلى المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم فيما صبروا عليه وما تحملوه في سبيل الدعوة. كم حصل على نبينا عليه الصلاة والسلام من الأذى، وهل ثناه ذلك أو قلل من عزيمته؟ بل قال مقولته المشهورة عليه الصلاة والسلام: والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام السيرة مليئة من أخبارهم اقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام فيما حصل عليهم من ضرب وسب وأذى من ذويهم وغيرهم، لكن العاقبة للمتقين. وإلا فالصراع بين الحق والباطل قديم وليس بجديد، ولكن الناس يتفاوتون في تحملهم وعزائمهم، فكلما قوي الإيمان قوية العزيمة وصار عندك رغبة في هداية الخلق وتوجيههم، لأنك تحب للناس ما تحب لنفسك. والمهم أن تكون صادقا فيما تقول وما تفعل وما تأمر به وما تنهى عنه على نور بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى دين الله على بصيرة. فإذا أردت أن تنال الدرجة العالية وتصاحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وترافقهم فاصبر على ما صبروا عليه وتحمل في سبيل الله في دعوة في الدعوة إلى دين الله محتسبا مخلصا، فإنه لا ينال الدرجة العالية إلا من تحمل وصبر وصابر واحتسب. فالعاقبة للمتقين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنتم تعلمون أن الدولة الإسلامية التي بدأها المصطفى عليه الصلاة والسلام ما وجدت بالتي هي أحسن، يعني بدون صعوبة وبدون مشقة وبدون كلفة، إلا أولا بالدعوة والتوجيه والنصح، ثم ترتب على ذلك ما ترتب من أذية الكفار له ثم لأصحابه الذين آمنوا به واتبعوه، ثم صارت الحروب أيضا. كل ذلك من أجل إعلاء كلمة الله من قبل المؤمنين ونبيهم عليه الصلاة والسلام، والصراع من أهل الباطل لإخماد نور الله. لكن الله عز وجل حكم بأن دينه سيظهر وأن هذا النور لا يستطيع أعداء الله أن يطفئوه، فإنهم جهدوا وجدوا واجتهدوا في كل ما يستطيعون، بذلوا أنفسهم وأموالهم لإخماد هذه الدعوة، ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه. فلو كان للباطل جولة فإن الدولة للحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا دعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى الله الذي أحسن خلقه وصورته، وقد جعله الله بأحسن صورة عليه الصلاة والسلام وأكملها، توجه إلى الله أن يحسن خلقه، وقد فعل عز وجل، فإنه قد جبله على مكارم الأخلاق وأفضلها وأثنى عليه بما هو أهله، لأن الله هو الذي رباه وأحسن تربيته، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. أكمل ناخذ الأسئلة. نعم. أكمل ناخذ الأسئلة. أسئلة؟ نعم. إن كان الأسئلة كثير، نعم، وإلا باقي 20 دقيقة. ها؟ كثيرة. يلا بسم الله. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل ورد أن يقال هذا الحديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي عند النظر إلى المرآة؟ سمعت بهذا لكن ما أدري عن صحة الحديث درجته، لا أدري، ولا هو مر علي. على كل حال هو مشهور، فعلى طلبة العلم عندنا منهم إن شاء الله كمية يبحثون عن صحة الحديث. نعم. يقول السائل: هل الاكتحال سنة للرجال والنساء؟ نعم، كان عليه الصلاة والسلام يكتحل ويدهن، يكتحل وترا ويدهن غبا، فالاكتحال بالإسمد بالكحل الطبيعي الصحيح الذي يجلو البصر ويكون سبب في المحافظة على العين، هذا هو المطلوب، لا يكون الكحل المصنع الذي قد يكون ضرره أكثر من نفعه. يقول السؤال: أيهما أفضل، حضور دروس العلم أم اتباع الجنائز؟ كل له فضل. على كل حال معروف أنه إذا اتبع الجنازة وحضرها حتى تدفن فله قراط، والقراط الأول إذا صلى عليها، وحضور مجالس العلم تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده ويغفر لهم، حتى لما قالوا إن فيهم فلان ليس منهم قال: هو هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فغفر الله لهم ولمن جلس معهم وليس منهم. فكل ذلك على كل حال، يعني ما نستطيع أن نقول هذا أولى من هذا، لكن الإنسان يعمل بما وفقه الله إليه وما ترجح في نفسه. قد يكون أحيانا اتباع الجنازة أكثر أجر، لا سيما إذا كان صاحب الجنازة قد يكون غير معروف ولم يتبعه ويساعده إلا القليل، وقد يكون في اتباعها جبرا لنفوس أهل الجنازة. على كل حال الإنسان يعمل بما يراه أنه أفضل، وقد يكون لكل زبان عمله. يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان قلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة؟ مقصوده أن أبواب النار تغلق بحيث أن المعاصي حينما يسلسل إبليس وجنوده تقل، ثم تنزل الرحمة على العباد أيضا فيرحم الله عباده ويرفع العذاب عن أهل القبور من المسلمين كذلك، والجنة تفتح أبوابها لأن الراغبين فيها قد كثروا. ولذلك ورد في الحديث أن الله يزين جنته من الحول إلى الحول لدخول رمضان، ويقول: يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والعذى ويصيروا إليك. وورد أن الجنة تقول: اللهم اجعل لي من عبادك سكانا، أو في هذا الشهر سكانا، وتقول الحور العين في أول ليلة من رمضان: اللهم اجعل لنا أزواجا تقر أعينهم بنا وتقر عينا بهم. فعلى كل حال هو فتح أبواب الجنة وفتح أبواب الرحمة دليل على أن الله عز وجل يحفظ عباده عن المعاصي بسلسلة إبليس وجنوده، ويقل ارتكاب المعاصي، والعباد يقبلون على الطاعات من الصيام وغيرها، فتكون هذا سبب أن الله يرحم عباده. هذه موجبات الرحمة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، يعني أسبابها والمؤدي إليها، وأسباب العذاب المعاصي. فإذا قلت المعاصي ليس للنار سبيل إليهم، النار تشتاق إلى العصاة والكفار. نعم. يقول السائل: هل لي أن أتزوج أخت خالي من الرضاعة؟ أخت خالك من الرضاعة؟ نعم. يجوز أن تتزوج أخت أخوك من الرضاعة. لو أن أخوك ارتضع من امرأة ولها بنت، وأنت لم ترضع والبنت لم ترضع من أحد من محارمك، فيجوز أن تتزوج أخت أخيك من الرضاعة. فأخت خالك من الرضاعة من باب الأولى، إذا لم يكن علاقة بالنسبة لك في الرضاعة. يقول السائل: ما هي صفة النزول بعد الرفع من الركوع للأرض الصلاة؟ هل هي على الركب أم على اليدين؟ لا، بل على الركب وليس على اليدين، لأن هذا مخالفة البعير. البعير أول ما ينزل على الأرض مقدمته، وعند القيام أول ما يرفع مؤخرته، فنحن مأمورون بمخالفته. فأول ما ينزل منك الركب، ثم اليدين، ثم الجبهة مع الأنف، وأول ما ترفع رأسك، ثم يديك، ثم الركب، وتنهض. هذا هو السنة، هذا إذا كنت قادر وقوي ونشيط. فإذا كنت محتاج إلى الاعتماد على يديك فلا بأس أن تقدم يديك أول تعتمد عليها، فهذا لا حرج. لكن الأفضل والأكمل إذا كنت قادر فهو كما ذكرت: الركب أول، ثم اليدين، ثم جبهة مع الأنف. نعم. يقول السائل: إذا مات شارب الخمر والزاني فما هو مصيرهم؟ إن تابوا قبل الموت فإن الله يتوب على من تاب، ويقبل توبة التائبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإن تابوا قبل الله توبتهم وأبدل الله سيئات بحسنات كما ذكر الله في سورة الفرقان. وإن ماتوا على غير توبة لكنهم مؤمنين فإنهم تابوا فإنهم ماتوا على شيء من الكبائر وأمرهم إلى الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. إن كانوا فعلوا ما فعلوا وهم يعرفون أنها معاصي لم يستحلوها ولم يعتقدوا حلها، بل يعرفون أنهم عاصين وأنهم مخطئون في حق الله. فقد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فمنهم من يغفر الله له ويتجاوز عنه ولا يعذبه، ومنهم من يعذبه بقدر ذنبه لكنه لا يخلد في النار، فهذا راجع إلى الله عز وجل. يقول السؤال: ما حكم الدعاء مع رفع اليدين بعد صلاة الفريضة؟ هذا ليس من السنة بل هو من البدع، ولا يشرع رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة. الدعاء بعد الفريضة مستحب، وذلك الوقت من أوقات الإجابة، لكنك تدعو الله دون أن ترفع يديك. والدعاء يكون أيضا فرديا لا يكون جماعيا بينك وبين الله. بعد السلام مباشرة بعد الأذكار؟ ليس هناك تحديد، المهم أنه عقب الفريضة وقبل أن تقوم للنافلة أو تفارق المسجد. يقول: ومسح الوجه الدعاء ورفع؟ هذا مسح الوجه ما سمعت به دليل صحيح، مثل ظاهر أنه ليس له أصل. أما رفع اليدين فإنه سنة إلا في هذه الحالة مثل ما قلنا بعد الفريضة. وأما مسح الوجه فإنه قد يكون أنه ورد في أحاديث لم تصل إلى درجة الصحة، بل هي الظاهر أن أهل الضعف أقرب، الله أعلم. المهم المفروء المسنون هو التأمين على الدعاء وختمه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من أسباب القبول بالاستجابة، هو أن تختم دعاءك بالتأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ورفع اليدين في الخطبة، خطبة الجمعة؟ ليس هذا، ما سمعت أنه من السنة، بل عليك التأمين فقط. يقول السائل: لي صديق سليط اللسان وغليظ القلب، هل بإمكاني هجرانه مخافة أن أصبح مثله؟ لا، بإمكانك أن تنصحه وتذكره وتعظه لعل الله أن يهديه بسببك، بعد منك صديق. إن كان صديقا، الصديق هو صديقك من صدقك لا من صدقك، فإذا كان صديق وقد اتخذته صاحبا وصديق فلا تهجره إلا أن يكون عاصيا، معاص لم يقبل النصح فيها. فإذا نصحته وكررت عليه النصح والتذكير والموعظة ولم يمتثل فاجتنبه لعل الله أن يهديه بسبب هجرانك له إذا رآك تجنبته من أجل ذلك. ولكن لا تقنطه من رحمة الله، وأيضا لا تقاطعه مقاطعة تامة لعل الله أن يهديه. ما دام أصل الإيمان موجود فالمؤمن هين اللين، ربما هداه الله عز وجل، والقلوب بيد الله. يقول السائل: ما حكم الاحتلام بدون شهوة مع عدم وجود ماء يكفي للغسل؟ الاحتلام بدون شهوة، الاحتلام ما يشترط له الشهوة، الماء من الماء، إذا وجد الماء وجدت على ثيابك أثر الماء يعني المني نزل، فلا يشترط أن تكون تذكر احتلاما أو أنك وجدت شهوة، المهم أنك وجدت الماء في ثيابك، فعليك أن تغتسل غسلا كامل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء. كان هذا الحديث في أول الإسلام عام للجماع وغيره، فنسخ بالنسبة لليقظة بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل وإن لم ينزل. فإذا حصل الجماع ولو لم يحصل إنزال وجب الغسل، وأما الاحتلام فإنه يوجب الغسل إذا وجد الماء، سواء ذكرت احتلام أم لم تذكر. وأما لو رأيت احتلاما وأحسست أنك جامعت لكنك لم ترى ماء فليس عليك غسل، هذا بالنسبة للاحتلام. أما عد وجود الماء يعني ماء الاغتسال فعليك أن تبذل جهدك للحصول على الماء، فإذا لم تجد ماء وتقطعت بك الأسباب فاستعمل الماء الذي عندك وتيمم، يعني توضأ بالماء ثم تيمم إذا أيست من وجود الماء. هذا والله أعلم في غير البلد، أما البلد إن شاء الله إنه لن يعدم الماء إن شاء الله فيها. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.